السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل يقول: هل ينفع أبقى إمام لابن الصغير في الصلاة؟ ولينفع أحط في السائل امرأة، هل ينفع أكون إمام لابن الصغير في الصلاة؟ باعتبار أن ابنك الصغير ليس مكلف وأنك تعلمينه الصلاة، ممكن أن يدخل في هذا الباب. إذا كان مدركا يتقن الصلاة وأحكامها، الأولى أن يقدم هو لإمامتك، والله أعلم. السلام عليكم. نعم، تفضل. السلام عليكم. يقول: ينفع أضع فلوسي كوديعة في بنك إسلامي وأخذ أرباح شهرية؟ البنوك كلها واحد، شأنها واحد في هذا الباب، ولا تنخدع بالشعارات، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن يا فضيلة الشيخ لو سمحت، معلش عندي سؤال، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. لا يرجعنا في ربي يا شيخ مصطفى. أنا يا شيخ مصطفى يعني سمعت يعني اللي أنا في مقولة، مش عارفة متأكدة منها إذا كانت مقولة ولا حديث، بس عايز استفسر منه من حضرتك. بيقول: من كرته حسنته فهو مؤمن، ومن أساءته حسنته فهو مؤمن. يعني العجب الإنسان لما بيعجب بالعمل اللي بيعمله بيقتله. طب إزاي يعني يا شيخ إن أنا أوصل ما بين المقولة أو الحديث دولة؟ عايز أشرحهم، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فليس اللفظ كما ذكرتي، بل الحديث: من سرته حسنته فهو مؤمن، ومن ساءته سيئته فهو مؤمن، لا تعارض بينه وبين غيره. الشخص يسعد إذا صلى في جماعة، يسعد إذا تصدق، يسعد إذا عفى عن الناس. وفي ذات الوقت المؤمن يحزن إن ارتكب معصية، يحزن إن ظلم أحدا. هذه علامات إيمان، لا تعارض بينه وبين شيء. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. نعم تفضل. حضرتك بزي حضرتك طيب. وأنت بخير وعافية، الله يسلمك. تفضل. السلام عليكم. لما ربنا بيعلمني من قراءة الندى وقراءة الرحمة وقراءة السلام الكلام اللي على حق، فطبعا أنا بوصلهم من الأمانة ربنا علمهاني. فبتقول لي كده: ماما ده هي بتحضر حلقات علم وبتحضر دروس علم وقراءات كده ومتشددة. فقال لي إيه؟ قال لها وصل لها، قال لها قولي لها انتظري مقعدك من النار والعياذ بالله. أنت مش طالعة من أزهر، وأنت مش متعلمة من أزهر. ما السؤال؟ سؤالك إيه؟ ماشي يا شيخ، ماشي حاضر. فانا عايز يعني اتعامل معهم ازاي؟ ان هو قال انا عايز اشوفها وبهدلها، اتعامل ازاي معاهم؟ من هو خالي. ايه دخل خالك بيك يعني؟ يا عم انت تتعلمي دينك من القنوات الفضائيه الطيبه، تتعلمي كتاب الله وسنه رسول الله. انت كده شاذه يعني ولا مش فاهم؟ بيقول لي انت مش طالعه من الازهر عشان انت تقولي الكلام ده. انا ما اعرفش ما الذي قلتيه، لكن سبيل طيب أن تتعلمي دينك وأن تستمعي إلى أهل العلم وتتفقهي في الدين. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. حضرتك، هو الكوتشينة حلال ولا حرام؟ لا، ابتعد عنها يا حبيبي، ابتعد عن الكوتشينة. الكوتشينة لأنها داخل فيها النرد، والنبي يقول: من لعب بالنرشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. النرتشين والكوتشينة الحق بعض العلماء به زهر، ابتعد عنها. تضيع وقتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنة وانت طيب يا شيخ مصطفى. وانت طيب. الله يرجع لك ويجزيك كل خير يا رب. بالله عليك يا شيخ مصطفى عايزك دعوة كده حلوة من دعائك. تدعي لي الكل من وقف معايا ومع ولدي. انا ولدي شدة مر الشدة كبيرة جوال. فبالله عليك تدعي لي دعوة حلوة كده من الدعاء بتاعك لكل من وقف. الله يوفقك ويجازي كل من صنع عليك معروفا خيرا وكل من صنع علينا معروفا يجازيه ربي كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم شيخانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. عندي سؤالين بعد اذنك يا شيخ. سلام ما بدا لك. السؤال الاول, هل جلوسي امام القنوات الدينية التي تفيدني يعني زي قناة الندى زي الرحمة زي خلافه يعني هل تعتبر مجلس علم وهل أثاب على هذا الأمر؟ في السؤال الأول. نعم إن شاء الله مجلس علم. مجلس يعني مجلس علم, واحد في القناة يقول قال الله قال رسول الله يعلمك ما جهلت من أمر دينك. مجلس ماذا إذن؟ في مجلس علم والحمد لله. السلام عليكم. يسأل عن مريض الغسيل الكلوي, يدخل الغسيل قبل العصر بساعة ويخرج بعد العشاء, ممكن يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم والمغرب مع العشاء جمع تأخير؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى معك؟ نعم. لو سمحت والله بسأل يا شيخ على حلف الصلاة بالله على أساس أنه يمين. ده ماذا قلت؟ قلت عليه الصلاة مثلا يعني بحث واحد أن أنا أعمل معه مثلا وكده لو رأيته. لو رأيته شخصا ما عليك الطلاق أن تعمل معه مشكلة, كفر عن يمينك ولا تفعل المشكلة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته يا شيخ مصطفى. تفضل. بعد إذن حضرتك أنا عندي سؤالين. السؤال الأول, هل يجوز القراءة من المصحف في الفروض؟ لم ترد. نعم؟ لم ترد عن السلف الصالح ولا عن رسول الله قبل. لا لم ترد عن السلف القراءة من المصحف لا تكن في الفروض. تكن في النوافل. تكن في النوافل. نبي يا نعم. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك. زوجتي ما بتصليش يعني بتصلي فرض وتترك ثلاث وتصلي فنصحتها مرة واثنين وثلاثة, ماذا أفعل؟ ممكن تستعمل معها النشوز لأن رفض أوامر الله وأوامر الزوج بطاعة الله, واللاتي تخافون النشوزهن فعظهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن. يعني ممكن تهجرها في المضجع, ممكن تعظها وعظا جميلا, لأن الزوجة بالشكل ده ليست بطيبة. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. اتفضل. استأذنك بس عايز أعرف حكم لو في حد دخل علي محل عملي وأعطاني مبلغ من المال على سبيل الصدقة يعني وأنا مش محتاج وأضطر وأنا أخذته وطلعته, إيه دوري في الموضوع؟ والله دورك أنك قليل الفقه, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى عمر مالا فقال عمر يا رسول الله أنا لست في حاجة إليه أعطيه من هو أحوج إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فإنه رزق ساقه الله إليه. بعد ذلك ممكن تتصدق إذا تريد الصدقة, لو عليك ديون ممكن تسد ديونك, لو تريد إكرام أضياف ممكن تكرم أضيافك, تملكت وجاءك من الحلال. وأنت لم تسأل وسمحنا على اللفظ يعني سمحنا على اللفظ المذكور. فالمال الحلال إذا جاءك حلال طيب اقبله, ما في عليك مشكلة. جزاك الله خير. أنا كنت نقول بس مش محتاج. أما قصة عمر تفيدك في هذا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبي الله أيوب عليه السلام وقد خر عليه جراد من ذهب بإذن الله، فملأ أنظرين معه وعين كبيرين ملأهما من الذهب، وطفق يحسو في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فقال فريق أهل العلم الاستكثار من المال الحلال الطيب، مال حلال طيب جاءك من شخص طيب ومال حلال، استكثار شيء طيب وابذله لرفع درجتك في الآخرة، وابذله أيضا لسد حاجة نعوز فقير في الدنيا، سد ديونك التي عليك داخل في هذا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. والله إني أحبك في الله. الله يبارك حضرتك. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك حضرتك. شيخ، صلاة الضحى وصلاة الشروق إيه الفرق بينهم وعدد الركعات يا شيخ؟ هذه هي تلك صلاة الضحى هي صلاة الشروق، ولكن بعض العلماء يطلق عليها الضحى وبعضهم يطلق عليها الشروق. وابن عباس كان يقول ما زلت أبحث عن مستند لصلاة الضحى من الكتاب حتى وقفت على قوله تعالى إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، فكان ابن عباس يسميها صلاة الإشراق أو صلاة الشروق هذا. ومن العلماء من يفصل تفصيلا آخر يقول صلاة الشروق هي الضحى لكن إذا كانت في أول النهار بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح أو رمحين سماها صلاة الإشراق، بعضهم يقول هذا. وعندنا في الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخره، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يسلمك. الله يسلمك. كنت عايز أسأل حضرتك عن حكم من ترك زكاة الفطر سهوا. ترك زكاة الفطر سهوا؟ نعم. يؤديها بعد ذلك، سنقيس على الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لذلك من ترك الزكاة سهوا فليؤديها إذا ذكرها. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ما الشريعة؟ نعم. ما الشريعة لو سمحت؟ ما الشريعة؟ شريعة الأوامر والنواهي التي الأوامر التي أمر الله بها والنواهي التي نهى الله عنها. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يخليك يا شيخ. والنبي يعني الله يرضى عليك، ادعي لي بس بالهداية ويهدي أمي عليا. الله يخليك. هي زعلانة مني وأنا عايز أراضيها، مش عارف أراضيها. أقول لك تراضيها إزاي؟ بالله عليك انا عملت كل حضرتك اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقوله، بس انا يعني معلش قسيت عليها شويه. لا لا مفيش مشكله، انت بس اسال الله، اسال الله، اسال الله ان يلين قلبها، اسال الله ان يلين قلبها يا رب. الله يلين قلبها عليك يا رب، واصلح ذات بينكما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز اسال بالنسبه لزكاة المال. انا كان جالي وصف من والدي يعني، ودخل في حته ارض، وحته الارض دي مر عليها سنين بس انا ما بطلعش عليها زكاة. ليس عليها زكاة. الارض المقتنيه عندي ارض قونية اقتنيها ليس عليها زكاة، لكن اذا كنت انا تاجر اراضي حينئذ سأزكي. مش تاجر انا، ده ميراثي. ليس عليها زكاة. ليس عليها زكاة. طب وبالنسبة يا شيخ، أنا اتباعت، هي باعنا حتة أرض، وأول ما قبضت الفلوس رحت مطلعة عليها زكاة ب 2.5%. والله تشتري. ودخلناها بقى حتة أرض تاني في نفس الشهر برضه، يعني معلهاش زكاة غير لما أجي أبيعها. مفيش مشكلة، معلهاش زكاة. أنت لست تاجرة، أنت تتاجر في الأراضي. لا مش تاجرة. لا لا لا مش تاجرة، ده ميراثي بس عشان ما يضيعش. لا لا لا مش أنت مشكورة. معلش، طب سؤال تاني. طب انا اختي برضو جالي مبلغ من المال ميراث ليا ودخلته معاها في شقه وبتديني ايجار حوالي ثلث الايجار. ليس على الشقق الايجار زكاه. يعني كده انا معليش الزكاه يعني. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والله انا عندي كذا سؤال في كذا حاجه كده. اولا صله الرحم. لا انا ايش لا تسال. نعم. اسال عن ماذا في صله الرحم؟ اسال عن صله الرحم في اولاد الخاله اولاد العمه، هل هي صله من الدرجه الاولى كالخاله والعمه بعد ما توفوا ولا لا؟ دي اول حاجه في صله الرحم. في سؤال تاني في الصوم. كان في يوم وانا صغير شويه في اول جوازي كده فطرنا انا وزوجتي سهوا، قمنا نشرب بق ميه فاكتشفنا ان الاذان جدا، ف قلنا خلاص يبقى لما جه الظهر قلنا خلاص احنا اليوم ده فطرناه فنكمله فتغدينا وعادي وبعد كده عوضناه بعد رمضان. فهل ده علينا 60 حصل جماع؟ حصل جماع يعني اللي هو 30 شهرين متتاليين يعني حصل جماع ولا علينا ولا ايه؟ ده حاجه. حصل جماع ولا ما حصل؟ حاجه ثانيه. اصبر اصبر. حصل جماع ولا ما حصل؟ متهيألي حصل بعد الظهر بعد ما متهيألي ما فيش فيها متهيألي. حصل جماع عليك بصراحه الموضوع بقى له 20 سنه احنا افتكرناه وهي بس كنا بقى ما عندناش العلم ده احنا عرفنا بعد كده المفروض كنا نستمر في الصيام بس احنا ما كناش نعرف كنا صغيرين يعني فبعد كده عرفنا. فهل الايه احنا انا يعني بتابع هل الايه بتاعت سوره الانعام الايه 53 في سوره الانعام هل تجزي هذا كما قال المولى عز وجل اللي هي بتاعت اللي هي من عمل سوءا بجهاله؟ لا ما فيش من عمل سوءا بجهاله ان الكفاره تسقط. من مجامع على عهد الرسول فكان لم يكن يعرف الكفاره والمغير لم يكن يعرف الكفاره نزلت الكفارات وبعد. المهم الان عشان كده انا بسال اذا كنت اصبر علينا يا اخي اصبر الله يغفر لك. اذا كنت جامعت زوجتك في نهار رمضان في نهار رمضان عليك وعليها الكفارة المغلظة، عليك صيام شهرين متتابعين بالأشهر العربية، وعليها كذلك إذا كانت مطاوعة لك إن عجزت عن الصيام أطعمت 60 مسكينا عنك، وهي تطعم 60 مسكينا عن نفسها أيضا إن كانت مطاوعة، هذا في حال العجز والله أعلم. السلام عليكم. فاصل ونعود إن شاء الله تعالى. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل الأخ عن صلة الأرحام أبناء عمته وأبناء خالته بعد وفاة عمته وخالته، هل هم من الأرحام يوصلوا؟ نعم يوصلوا. وفي الحديث في بيان ترتيب الأولويات في وصل الأرحام أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وبالله التوفيق. يسأل عن صحة حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. الحديث في سنده ضعف، لكن من الشواهد للمعنى قول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا لا يكرمك يا شيخ ويمدحنا علم. وياك. بقولك يا شيخ أنا بنقطع في الصلاة. نعم. بنقطع في الصلاة مش مواظب في الصلاة. أي سر إن أنا أواظب عليه. أنت تقطع في الصلاة. سر إن أنا أواظب عليه. إيه؟ سر إن أنا أواظب عليها. صعب إنك تواظب عليها؟ أواظب. والله يقول إنها لكبيرة إلا للخاشعين. انتبه لنفسك لأنك يعني استغفر الله من ذنوبك التي قد تحول بينك وبين طاعة الله ومرضاته. واعلم أن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يتوعد ربنا بالويل في جهنم من يترك الصلاة حتى يأخذ وقتها. انتبه لنفسك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى وحفظ عزيزنا الامير سليمان الفواز. وياك. بالله عليك يا شيخ مصطفى انت دعي بالنجاح والتوفيق. الله يوفقنا وياك. معي بابا الاسئله يا شيخ مصطفى. تفضل. السؤال الاول لو سمعت الصلاه على النبي وانا في الشرعيه هل اصلي عليه وانا في الشرعيه؟ السؤال الثاني سمعت اسم النبي في الصلاه هل تصلي عليه او لا تصلي؟ الأولى أن تحافظي على أعمال الصلاة، هذا الأولى من وجهة نظري والله أعلم. نعم. والسؤال الثاني مصطفى هذا حضرتك عايز أعرف يعني اسم كتاب بيكون فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندك كتاب البخاري ومسلم ورياض الصالحين. السلام عليكم. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. ما حكم الزوجة التي تمتنع عن زوجها منذ سنة أو سنتين كده؟ لماذا تمتنع؟ مرة تعبانة مرة مش عارف إيه مرة لا ما مش عارف إيه. لو في سبب ينظر إلى السبب. لو لم يكن هناك سبب النبي يقول ما في سبب. النبي يقول أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا لم يكن سبب فهي عرضت نفسها للعن الملائكة. عند مرة عند مرة مش عارف. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ بارك الله فيك. تفضلي. هل يجوز ناس ميت من مقبرة لمقبرة أخرى مع العلم أنهم توفوا من 7 شهور؟ نعم يجوز نقل ميت من مقبرة إلى مقبرة أخرى. دل على ذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما دفن أبوه مع آخرين في غزوة أحد قال لم تطب نفسي أن يكون مع أبي أحد فذهبت فاستخرجته من القبر بعد شهر. السلام عليكم. يعني معي أسئلة ثانية. السؤال يا ما بنتي تصلي العشاء متأخرة وانا صلينا العشاء جماعة مع قوه ومتأخرة هي ينسى اصلي معاها ائمها على نية انا صلي تهجد وهي تصلي الفطر يجوز ومين المفروض يقل يجوز ان يصلي الشخص اماما وهو متنفل بشخص يصلي فريضة. يجوز إمامة المتنفل للمفترض. دل على ذلك أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فريضة له ثم يرجع يصلي بأهل بيته نافلة لهم ويصلي نافلة وهم يصلون فريضة. يجوز. وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأتى رجل متأخرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا من يتجر على هذا فأحدهما سيكون إماما للآخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم رفعت يا شيخ. حضرتك كنت سمعت فتوى حضرتك بخصوص اليمين الطلاق المعلق. نعم. انه ده يقع. انا كنت ارقيت على زوجتي يمينين معلق وواحد صريح. الحكومه الصريح واقع والمعلق كفارة يمين. نعم الصريح واقع محسوب عليك تطبيقة والمعلق كل يمين المعلق تكفر كفارة يمين. طيب طيب والدتي توفت يوم الوقفة اللي فاتت دي والمغسلة كفنتها بثلاث طبقات بس. لا في مشكلة ليس عندنا لا إشكال لا إشكال. مش كانت مستورة متغطية طيبة ولا لا؟ لا متغطية طيبة. لا مفيش مشكلة قل مفيش نص مفيش ليس عندنا نص ثابت ملزم بعدد معين من قطع الكفن. نعم يقولون خمس قطع للمرأة لكن نص ملزم لازم تكفن بخمسة ليس عندنا نص ملزم. ومصعب بن عمير لما قتل يوم أحد ما وجدوا شيئا يكفنونه فيه إلا برد إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطيت رجلاه بدا رأسه. قال النبي غطوا رأسه واجعلوا على رجلي شيئا من الإذخر. وأيضا فإن النبي قال عموما إذا ولي أحدكم أخواه فليحسن كفنا. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. أنا بحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بقول لحضرتك احنا يعني جماعة بنين مسجد وكده وشقة في المسجد وبعدين قدمنا على العداد فالعداد جه للشقة والمسجد تاني من غير عداد. فايه الفترة اللي احنا المسجد اشتغل من غير عداد دي لحد ما نقدم له؟ دي فيها يعني وزر علينا وكده؟ ما فيش وزن. انت قدمت المسجد ما لم يأتي الآن وتشغله كما يتشغل المساجد ان شاء الله ما في وزن. اكتاد في استخراج العداد وشغل المسجد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت حضرتك يا شيخ مصطفى دلوقتي قلت ان الشقة ما يكون ايجار ما عليها الزكاة. نعم. معنى كده التمليك حضرتك هي ان عليها لا, لا لا لا التمليك عليها زكاة ولا الإيجار عليها زكاة. اللي عليها زكاة إذا كنت تاجرة شقق. لا تاجرة شقق فالزكاة تقوم على أنها أردت تجارة. طيب حضرتك دلوقتي لو إن شاء الله بإذن الله في الأضحى ممكن مقدرش إن أنا أذبح بس ما عنديش حد إن هو يروح يجيب ولا يذبح ولا وكيل غيري يعني لازم يكون أمين ولا ممكن أي شخص؟ أي شخص أمين وكيلي. شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. نعم تفضل. إذا سمحت استفسار في السؤال اللي سأل الأخ اللي أفطر في نهار رمضان. نعم. هل كفارة الجماعة المغلظة يعني مربوطة بالإمساك في نهار رمضان أم إن إذا كان هو أفطر واعتقد إن هو أفطر بالفعل فلم يعلم؟ فيها أكثر من قول للفقهاء. لكن إذا كان مثلا مسافر كان في عذر واضح مسافر وأفطر بسفره وزوجته مع مسافرة أفطرا لترخيص من الله لهما بالفطر فمن كان مريضا أو على سفر تعدته من أيام أخر فعلى إثر ذلك لا إشكال إذا جامع. لكن الأخ السائل فيما بدأ لي من سؤال أنه متهاون فلا بد من أن تسد الذرائع للإفساد. الآن واحد يقول يريد أن يجامع زوجته يأخذها ويسافر عن عمد ويقول أنا مسافر والجماعة هذا يعاقب بنقيض قصده. والعلماء في ذلك استدلالات كثيرة وأقوال كثيرة. بارك الله فيك. وإذا فعل الأخ بلا ريب فهو أسلم لدينه وأحوط لدينه وأبعد عن أي شبهة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم أستاذ الشيخ أنا والدي رجل موظف وهو كان مريض واشتغل يعني جاب قرض وجاب جبنا عربيه تاكسي. هو حب يعمل زي مشروع يعني سمن اللي دخله عشان هو كان حاسس ان هو يعني هيترفد من شغله قريب بسبب مرضه, وحاسس ان هو كان يعني عايز يجيب عربيه عشان يعمل زي مشروع. وهو اداني بس هي العربيه انت عارف يا شيخ من فلوس القرض وكده يعني الحاجه دي بتبقى حرام ما بتمشيش اصلا. يعني بس سؤال ابوك اشترى انا عايز العربيه دي جت لي مثلا يعني حد كان عايز يشتريها وانا كنت عايز ابيعها واجيب عربيه تانية ان انا اقدر اسد منها القرض بعد كده ابيعها, ينفع ولا لازم نبيعها اصلا؟ ينفع. ايوه خلاص الذنب وقع وانتهى الامر, عليكم بالاستغفار والتوبه والعمل الصالح. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. ازيك؟ نعم الحمد لله. عندي ثلاث اسئله بعدين من حضرتك. اتفضل واوجز. زكاه الفطر حكم خروجها لبيت الزكاه والصدقات المصري؟ لا اعرف عنه شيئا. لا تعرف عنه شيئا. قطعه ارض اشتريتها يا شيخ بمبلغ من المال كنت مدخره, وهل عليها زكاه؟ اشتريتها لماذا؟ للتجاره فيها ولا اشتريتها قنيه لاولادك؟ لا قنيه لاولادي كده. ليس عليها زكاه. حكم فلوس في شغلي مثلا, انا عملت خدمه في شغلي, انا مرفق خدم يعني في وظيفه حكوميه, وبعد ما عملت الخدمه ديت اللي انا عملت له الخدمه يعني حد يديني مبلغ من المال, هو بيقول لي انت عندك رسوم يعني بتتحصل رسوم, قلت له هذه خدمه مجانيه, فهو قال لي لا دي مني ليك واصر يعني بنفس طيبه دون اسراف منك لا باس. هي بنفس طيبه وما طلبتهاش ولا حاجه. وأحب أن أنوه لأن هناك حديث في هذا الباب من لكنه في الشفاعات ماشي خرجنا من هذا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام تبارك الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. من فضلك سؤالين. تفضلي. تفضل ماشي أسأل بس الأول وبعدين إيه أسمع الإمام على فكرة بعيد. السؤال الأول, يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم. أنا عايز أعرف معناها يعني إيه تفصيل كامل. والسؤال الثاني, لو أنا مثلا ساجدة فأني في السجود بعد سبحان ربي الأعلى بقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وادعي, وأحيانا أبقى ساجدة وأقول إيه وأصلي على النبي بس, هل يجوز؟ لا يعني لا تذكري سبحان ربي الأعلى ولا إيه؟ بقول سبحان ربي الاعلى الاول وانا ساجده, وبعدين ايه اقول في نفسي يعني الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وادعي زي ما انا عاوز بعد سبحان ربي الاعلى. بعد سبحان ربي الاعلى. لا بأس. طيب ولما اصلي على النبي بس من غير الدعاء يعني, او سبحان ربي الاعلى واصلي على النبي؟ لا بأس ايضا بس ماشي. اذا انه بيت الله يبارك فيك. الله يوفقنا واياك ويكشف يا رب وامه كلها يا رب. الحمد لله. أقول قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم, صورة من صورها حدثت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أصحابي جليل اسمه عبد الله بن حذافة السهمي كان إذا لاح دعي إلى غير أبيه, يعني واحد يقول يتشاجر مع واحد الثاني يقول أنت ما أنت بن حذافة. فالمهم أن النبي عليه السلام جلس ذات يوم مع أصحابه يقول سلوني لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا حدثتكم به. فقام وقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. فلو أن النبي قال له أن أباك ليس بحذافة كان سيفتضح أمام القوم ويعلم أنه ولد زنا. فمثل هذه الأسئلة تعجب ولا تسأل, مثل ماذا وعد شاب متزوج فتاة الآن ويدخل معها في سعيد معها وهي سعيدة, لكن شيطان يأتي يسألها هل أنت ما حبيت أحد في حياتك؟ فيتظن أنها يعني الصدق يستدعى أن تخبر بكل أسرارها وما كان من أمرها. فقل لا مرة واحدة بس, مرة واحدة في الأعداد حبيت ولد. شيطان يدخل له ماذا صنعت مع هذا الولد؟ ما فعل ويسترسل إلى أن يؤول الأمر إلى أن يطلقها. فسوء فقه من الزوج الذي يقول لزوجته احكي لي ما مضى من أمرك, ولا يجوز لها أن تحكي ولا يستحب لها أن تحكي له أبدا, لأن النبي قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة, فستري على نفسي أولى وثمة حديث في البخاري وبه شيء طفيف من العلة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا يصبح ستره الله، وقد ستره الله يصبح يقول للناس فعلت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله عنه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. أنا لو سمحت، أنا كنت مريضة وأنا أصوم رمضان. وكنت أقرأ من الموبايل بدون وضوء مثلا يعني ساعات. لا مانع. لا مانع من قراءة القرآن بدون وضوء. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فقرأ العشر آيات خواتيم آل عمران ثم ذهب وتوضأ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. تحب لك يا شيخ. الحمد لله. كنت عندي سؤالين بس كنت عايز أسأل حضرتك عليهم. تفضل. السؤال الاول، انا دلوقتي لقيت حاجه ديت ينفع ان انا اطلعها طبقه جاري عن روح ابي ولا لا؟ اذا كان الأول. لا تعرفها سنه الاول، تعرف تعرفها لقيت خاتم لا لازم يعرف لمده سنه في المكان الذي وجدت فيه الخاتم، تذهب تقول يا ناس من فقد شيئا فلياتني لمدة سنة، تعرفه لمدة سنة. ممكن تترك ورقة في المكان من فقد شيئا فليأتيني أو يتصل بي لمدة سنة، إذا لم يأتي صاحبه فاستمتع به، افعل ما تشاء به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال. أنا ابني كان عمل حادثة فتم التعور جامد يعني، ورحنا المستشفى ودخل عناية. فابن الراجل اللي هبطه دانا فلوس بس احنا مش محتاجين يعني. ابنك المخطئ قال له لا. عفوا اسمعي كلام بس. ابنك المخطئ في الحادثة والراجل الآخر؟ نعم. يعني ابنك اللي أخطأ في الحادثة، ابنك الذي أخطأ في الحادثة أو من الرجل الآخر الذي أخطأ؟ هو الخطأ جاي من هما الاثنين. طيب. هو ابني طفل صغير طالع يجري وهو جاي بالمكنة فما شافوش. طيب. فلأن كان في عفر في الهواء وهو كان بيجري بالمكنة فخبطه فعوره جامد يعني. طيب الشاهد من السؤال، يعني هو عرض عليكم فلوس وأنتوا رافضين ولا إيه؟ يعني أحسنت. على كل هذا أفضل لك عند الله، أفضل لك، يجوز لك أن تأخذي ولكن إذا أرجعتها فهو أفضل لك عند الله. بارك الله فيك. وياك جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عندي سؤالين. تفضلي. الذي مات وكان تارك في الصلاة كسلا يعني كان بيصلي بعض الأوقات مش تارك على طول، هل ده لا يغسل ولا يدخل في؟ لا يغسل. لا تارك الصلاة كسلا يصلي أحيانا ويترك أحيانا مسلم. أي. وإن كان مرتكبا لكبيرة لكن يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. طيب أنا السؤال الثاني لو سمحت، أنا ابني عن لسه ما كملش 10 سنين، أنا في البيت ببقى عايزة أصلي بيهم، بابا مش موجود، ينفع انا ما اصلي بيهم ولا لازم هو اللي يصلي بيا مع ان هو يعني مش بيعرف يحسن الصلاه كويس؟ لا اعلمه الاول بعد ان هو يصلي بيا. صلي صلاتك انت وهو يهتم بك، ابني ما فيش مشكله لم يبلغ. السلام عليكم. دير مدخل. وعليكم السلام. نعم. ابويا اتفرج لنا منزل الله يرحمه. احنا فينا كوره ففيهم واحد مات وواحد عايش، فانا جيت للاخوات ولاد اخواتي ولاد اخويا اللي هو اللي مات ده اعطيتهم 10,000 جنيه وقلت لهم ده رصيدكم في البيت بتاع مين؟ بتاع جدكم يعني. لا عفوا اخوك مات في حياه ابيك او بعد وفاه ابيك؟ لا بعد وفاه ابوك. اي يبقى اخوك له الميراث كامل مثلك. نعم المهم طبعا انا طلعت لهم كده من غير ما احكي بالبيت ولا احكي حاجه طلعت لهم 10000 جنيه حاجه اسمها 10000 جنيه بيت بيت ب 10000 جنيه من غير ما يجيب حد يفصل البيت ولا يفصل حاجه لا يعني هل عفوا هل البيت كان ب 20000 وانت خلصت 10 واولاد اخيك 10 ولا انت لا لا لا البيت يساوي اكتر من كده يساوي 60000 جنيه طيب وانت ظالمهم كده بهذه الطريقه هم خدوها من غير ما يقولوا لي دكتوره ولا لا كم اعمارهم كم اعمارهم لا كم اعمارهم لا كم سنهم فيهم بالغين وفيهم كفر يعني انت ظالم لا صلح وضعك معهم لا يا شيخ نعم السلام عليكم هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات هذا وأذكر نفسي إخواني بتقوى الله والعمل بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.